السميع العليم الشهادة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارحمنا بعد فتنتك علينا ورحمتك علينا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح قاطعه الانوار خذ شرع البيت عليه السلام الجزء الثالث سوره الشورى. قال ثم قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين امنوا مشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد. ثم قال تعالى الله لطيف بعباده بر بليغ البر بهم متفضل عليهم بجلائل النعم ورحمته عليهم في أمر دينهم ودنياهم وقد يوصل بره بهم إلى حيث لا يبلغه وهم أحدهم أو يكون من اللطف الذي هو التقريب إلى الغرض. الله لطيف بعباده. وإنما حسن ذكر هذا الكلام ها هنا لأنه أنزل عليهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة فكان ذلك من لطف الله بعباده. ثم ذكر أنه يرزقهم فقال يرزق من يشاء نصيبا من البر ليس لغيره مثله ولذلك الغير نصيب آخر من البر ليس للأول على حسب الحكمة والمصلحة. وأصل الإحسان والبر عام في حد كل العباد وذلك والإحسان بالحياة والعقل والفهم ويعطى ما لابد منه من الرزق ودفع أكثر الآفات والبليات عنهم. فأما مراتب الغبطة والبهجة فمتفاوتة مختلفة. ومعنى من يشاء الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ومعنى من يشاء أنه يفعل ذلك باختياره ومشيئته لا أن مكرها يكرهه يدل عليه وهو القوي الباهر القدرة الغالب على كل شيء العزيز المنيع الذي لا يغلب ولا يدافع. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يعني يرزق من يشاء في الرزق وفي هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى لا دخل لنا فيها. ولكن ليس هناك جبر على الله وأمر على الله من أحد لا يرزق من يشاء وهو القوي تأكيدا أنه ما هناك من يعني له قوة أو تأثير إلا الله سبحانه وتعالى. وعلم أنه تعالى لما بين كونه لطيفا بعباده كثير الإحسان إليهم بين أنه لا بد لهم من أن يسعوا في طلب الخيرات وفي الاحتراز عن القبائح. فقال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة أي علمها وكذلك حرث الدنيا سمي ما يعمل مما يطلب به الفائدة حرثا على طريق المجاز تشبيها بالحرث الذي يطلب به فوائد الزرع. نزد له في حرثه نوفقه في عمله ونضاعف حسناته ونزيده هدى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد الآخرة وما فيها من خير وما فيها من ثواب وما فيها من جنة نزد له في عمله. ومن كان يريد حرث الدنيا أي يعمل للدنيا فقط لا يعمل للآخرة ومن كان يريد حرث الدنيا أي يعمل للدنيا نوته منها أي بعض ما يريده لا كله نعطيه منها الشيء اللي قد قسمناه له. وما له في الآخرة من نصيب لإيثاره الدنيا على الآخرة. والمعنى من عمل للآخرة زاد الله له في جزاء عمله كان يضاعف حسناته. ومن عمل للدنيا أعطي شيئا منها لا ما يريده ويبتغيه وهو رزقه الذي قسم له وفرغ منه. وما له من نصيب قط في الآخرة. ولم يذكر من عمل للآخرة أنه يؤتيه نصيبه من الدنيا وهو رزقه للاستهانة بذلك في جنب الثواب. قالها قال ومن يعني يريد حرث الدنيا نؤتيه منها لكن يعني نعطيه منها شيء الذي قد قسمناه له يعني لو كان متقي أو كان فاجر أو كان كذا فرزقه قد هو مقسوم. ولم يشر الله سبحانه وتعالى ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. قال لم يشر إلى ما سيعطيه في الدنيا لحقارة ما سيعطي لو أعطاه الدنيا بكل ما فيها ليست إلا حقيرة إلى مستوى ما في الآخرة معد لهذا الذي أعد لحرث الآخرة. فحرث الدنيا حقير بالنسبة للآخرة. واعلم أنه تعالى لما بين القانون الأعظم والقسطاس الأقوم في أعمال الآخرة والدنيا أردفه بالتنبيه على ما هو الأصل في باب الضلالة والشقاوة، فقال عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الشركاء هم الذين زينوا لهم الشرك والعمل للدنيا والعمل للدنيا، والهمزة في أم بالتوبيخ والإنكار وهي المنقطعة، وشرعهم تزيينهم الشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا، إن كان الشركاء شياطينهم وإن كانت الأوثان فمن حيث أنها سبب ضلالهم. فجعلت شارعة للكفر مجازا كما قال إبراهيم عليه السلام: إنهن أضللن كثيرا من الناس. ثم قال تعالى: ولولا كلمة الفصل، أي كلمة الوعيد بالآخرة وهي العدة بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة، لقضي بينهم، أي لحكم بينهم، أي بين الكافرين والمؤمنين وبين الشركاء وشركائهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم شديد الألم. وقرأ بعضهم وأن بفتح الهمزة في أن عطفا له على كلمة الفصل، يعني ولولا كلمة الفصل وتقدير تعذيب الظالمين في الآخرة لقضي بينهم في الدنيا. ثم أنه تعالى ذكر أحوال أهل العقاب وأحوال أهل الثواب. أما الأول فهو قوله تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا من السيئات، أي خائفين خوفا أرق قلوبهم، نعم أرق قلوبهم، وهذا في الآخرة قبل دخولهم النار. هذا الخوف عاده في الآخرة، أول ما يجي الإنسان قد يحتضر للموت يبدأ القصائد عليه، يبدأ الخوف. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، نعم، وهو واقع بهم، أي وعقاب كسبهم واصل إليهم لا بد لهم منه، خافوا أم لم يخافوا. وأما الثاني فهو قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. روضات جمع روضة، وهي البستان، والروضة عند العرب كل أرض ذات نبات وماء، فهي جنة. ثم قال: لهم ما يشاءون عند ربهم. يحتمل أمرين: أحدهما أن يريد به الكرامة نحو فالذين عند ربك، والثاني أن يريد فيه في ضمانه. ثم قال تعالى في تعظيم هذه الدرجة: ذلك، أي الثواب الذي هو روضات الجنات، وما يشاءون هو الفضل أي العطاء الكبير. ثم قال عز وجل: ذلك، أي الثواب المتقدم الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واعلم أن هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب من وجوه: الأول أن الله تعالى رتب على الإيمان وعمل الصالحات روضات الجنات والسلطان الذي هو أعظم الموجودات وأكرمهم، إذ رتب على أعمال شاقة جزاء، دل ذلك، قال: والسلطان الذي هو أعظم الموجودات وأكرمهم، إذا رتب على أعمال شاقة جزاء دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يعلم كنها إلا الله، مدام أن الله سبحانه وتعالى الذي رتب هذا الجزاء فلا أحد يستطيع أن يعرف مدى هذا الجزاء في الجنة. الثاني أنه تعالى قال: لهم ما يشاءون عند ربهم، وقول لهم ما يشاءون يدخل في باب غير المتناهي، لأنه لا درجة إلا والإنسان يريد ما هو أعلى منها، يعني على ما يقولوا في الرياضيات اللوغاريتمات لا نهائية، أو لا خلاص شيء لا نهائي لا نستطيع أن نعرفه أو نحده أو يكون له حد محدود. الثالث أنه تعالى قال: ذلك هو الفضل الكبير، والذي يحكم بكبره من له الكبرياء والعظمة على الإطلاق كان في غاية الكبر، والذي يحكم بكبره أو بكبره من له الكبرياء والعظمة على الإطلاق كان في غاية الكبر أو في غاية الكبر. الرابع أنه تعالى أعاد البشارة به على سبيل التعظيم، فقال: ذلك الذي يبشر الله عباده، وذلك يدل أيضا على غاية العظمة، نسأل الله الفوز بها بفضله والوصول إليها بمنه وطوله. الدعاء نبوي عند ختم القرآن، وروى إمامنا المنصور بالله القاسم محمد بن رسول الله رحمة الله عليه ورضوانه بسند متصل عن عاصم عن زر بن حبيش قال قرأت القرآن من أوله إلى آخره في جامع الكوفة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فلما بلغت الحواميم قال أمير المؤمنين قد بلغت عرائس القرآن. فلما بلغت رأس العشرين والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك الفوز الكبير، بكى حتى ارتفع نحيبه ثم رفع يده إلى السماء وقال يا زر أمن على دعائي، ثم قال اللهم إني أسألك إخبات المخبتين اللهم إني أسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا زر إذا ختمت فادعو بهذه الدعوات، فإن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أدعو بهن عند ختم القرآن. انتهى. وإخلاص الموقنين. تفسير آية المودة. ثم أعلم أنه تعالى لما أوحى إلى محمد صلوات الله عليه وآله هذا الكتاب الشريف العالي وأودع فيه أقسام الدلائل وأصناف التكاليف ورتب على الطاعة الثواب وعلى المعصية العقاب، بينا أني لا أطلب منكم بسبب هذا التبليغ نفعا عاجلا ومطلوبا حاضرا، لئلا يتخيل جاهل أن مقصود محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هذا التبليغ المال والجاه. فقال سبحانه وجل عن كل شأن شانه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. معنى قوله إلا المودة في القربى أي إلا أن تودوا إلا أن تودوا أهل بيتي أو تودوا أهل بيتي، وإنما قال في القربى ولم يقل للقربى لأنه جعلهم مكانا للمودة ومقرا لها، كقولك لي في بني فلان مودة ولي فيهم هوى وحب شديد تريد أحبهم أحبهم وهم مكان حبي ومحلة. ففرض الله سبحانه بهذه الآية مودة أهل البيت عليهم السلام على قاصي الأمة ودانيها ومطيع البريات وعاصيها. سبب نزول الآية روي أن المشركين اجتمعوا في مجمع فقال بعضهم لبعض أترون محمد يتعاطى على ما يتعاطاه أجرا أو أجرة؟ عليكم السلام ورحمة الله. روي أن المشركين لما اجتمعوا في مجمع فقال بعضهم لبعض أترون محمد يتعاطى على ما يتعاطاه أجرا، فنزل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي أني لا أتعاطى شيء ولا أريد منكم شيء ولا نعم. وفي البرهان روي عن ابن عباس قل لا أسألكم عليه أجرا ذكر أن الأنصار جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم نفقة، فقالت إن الله تبارك وتعالى قد هدانا بك وأنت ابن أختنا لأنهم أخوالة بني النجار فاستعن بهذه النفقة على ما ينوبك، فلم يقبلها. فأنزل الله سبحانه في ذلك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وعلم أنه قد كثرت الأقاويل في تاويل هذه الآية الكريمة واستنبطوا وجوها وجدوا عنها مندوحة، وبه جرت العادة في كل فضيلة ذكرت لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن، ولست أدري ما السبب فيه، وأنا أذكر طرفا من ذلك إن شاء الله. كل شيء في موضعه وأدل على الوجه الصحيح من ذلك الذي عليه أئمتنا عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم وغيرهم ممن وافقهم. يعني قال لم يتركوا مجال لأي فضيلة من أهل بيت رسول الله إلا وأقاموا لها التفاسير الصارفة لهذه الآية عن حقيقتها. ولذلك تجد أن هذه الآية نزلت في المدينة وهم يقولون أنها نزلت في قرابتها في من قريش، وآخر يقول أنها نزلت من كل المؤمنين هم قرابة رسول الله. إذن ما عاد الأمر له موجه؟ إذا كان من المؤمنين كلهم قرابة رسول الله كيف يأمرهم هم أنفسهم بأنفسهم؟ قالوا لا له قرابة في كل بيت في قريش، معناها نزلت في المدينة. يمكن ربما يوضح. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله. فمن ذلك هنا في اختلافهم في الاستثناء، فقال قوم هو منقطع، وقال آخرون متصل، فيكون قد سأل أجرا وهو مودة قرابته. ثم اختلف هؤلاء وقالوا عن ابن عباس في رواية هو مقاتل إنها منسوخة بقوله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، قال الثعلبي والواحدي. ومن قال بالنسخ فقد غلب، لأنه لا يصح أن يقال نسخ مودة نسخ مودة النبي وكف الأذى عنه، ولا مودة أهله وقرابته، ولا التقرب إلى الله بالطاعة. قال هذا يدل على مدى ما بلغ في بعض هذه الأمة من جفوة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولقرابته عليهم السلام. وإلا في كيف لم يذكروا عن ابن عباس إلا هذا، وتركوا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال علي وفاطمة وأبناهما. وبهذا اللفظ رواه أحمد أو ابن عبد الله في الحديث من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفضائل. نعم. وفيما كتب إلينا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي يذكر أن حرب بن الحسن الطحان حدثهم قال حدثنا حسين الأشقر عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إلى آخر ما ورد هنا. ورواه أيضا الطبراني في ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من كتاب المعجم الكبير، ورواه بسند عنه السيد المرشد بالله عليه السلام في عنوان الحديث السابع في فضل أهل البيت عليهم السلام من ترتيب أماليه الجزء الأول صفحة 148. ورواه أيضا ابن المغازلي في الحديث 352 من كتاب المناقب علي عليه السلام صفحة 307 الطبعة الثانية تفسير آية المودة لأحمد محمد شهاب الدين الخفاجي المتوفى سنة 1069 هجرية صفحة 31. ثم قال نعم قال الثعلبي نعم ثلاثة قال اعلم أيها الطالب الرشاد بأنه قد كثر في هذه الأيام وانتشر عن كثير من النجوم، تعبير يطلق على الفنانين والفنانات من الفن مفسري التلفزيون، وهم يرددون بأن المراد بمودة أهل القربى أي قرابة الرجل، وصاروا لا يذكرون غيره وكأنه هو التفسير الصحيح، حتى أصبح من النادر أن يذكر غير هذا التفسير. وهذا يدل على مدى الزيغ الذي حصل لهذه الأمة من النابتة الذين لا هم لهم إلا الدعوة إلى منابذة أهل البيت وطمس ومحو آثارهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. انظروا المفسرين المتقدمين وكيف فندوا هذا الرأي وأبانوا بما لا مزيد عليه من أن المراد بالقربة آل محمد. انظروا الكشاف والبيضاوي والرازي والتبيان وغيرهم الكثير. ومن ادعى النسخ توهم أن الاستثناء متصل وليس الأمر على ذلك، فإن الاستثناء منقطع وتم الكلام عند قوله قل لا أسألكم عليه أجرا. ثم قال إلا المودة في القربة أي لكن أذكركم قرابتي منكم، وكأنه في اللفظ أجر وليس بأجر. قلت والصحيح ما ذكره أئمتنا وشيعتهم عليهم السلام من ذلك قول الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام، فإنه قال معنى إلا في قوله تعالى إلا المودة في القربة إنما هي بمعنى غير، ومعناها التفخيم لأمرهم والتعظيم لهم عليهم السلام، كما قال الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قرائع الكتائب. قالها ما فيهم عيب إلا أن سيوفهم قدهن مكسرة، لكن مكسرة من إيش؟ من القتال. أراد بغير المبالغة في المدح، وإليه ذهب عمرو بن بحر الجاحظ في كتابه كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي صنفه للمأمون انتهى. وروى الإمام أبو الفتح الديلمي في البرهان عن ابن عباس في قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا ذكر أن الأنصار جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم نفقة، فقالت إن الله قد هدانا بك وأنت ابن أختنا فاستعن بهذه النفقة على ما ينوبك، فلم يقبلها فأنزل الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة انتهى. وروى في البلغة عن علي بن الحسين زين العابدين رواية عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام جميعا، وبه جاءت إحدى الروايتين عن ابن عباس وبه قال سعيد ابن جبير وجمع من التابعين، وهو أن معناه لا أسألكم على ما تجشمت من إظهار الدين وإبلاغ الوحي شيئا من حطام الدنيا ولا أجرا من حسنة، ولكن أسألكم أن تجعلوا على ذلك مودة قرابتي وأهل بيتي، وكان السبب أو وكان السبب في ذلك ما رواه أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم من الصحابة والتابعين أن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفقة، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجشمت المشاق وكاسيت الشدائد حتى أتممت الدعوة وأقمت الحجة وفعلت كيت وكيت وقد جيناك بنفقة، ولو أذنت لخرينا من أموالنا على قدر وسعنا وطاقتنا، فأنزل الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي إلا أن تودوني في قرابتي وأهل بيتي. وأراد بهم أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين ومن جرى مجراهم من قرابته وأهل بيته. قال وقد جاء ذلك في حديث رواه ابن عباس على ابن المغازلي في مناقبه. أخبرنا أبو طالب محمد بن عثمان، أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن أبي صار إذنا، حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن هاشم بن دمشق، حدثنا عبد الله بن جعفر العسكري بالرقة، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حميد الأشقر عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال علي وفاطمة وولدهما. قال اليهودي قال البهبودي في تخريجه أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المناقب مخطوط، وخرجه عنه العلامة محب الدين الطبري في ذخائر العقبة، وأخرجه الثعلبي في الكشف والبيان، والطبري في معجمه الكبير نسخة جامعة الطهران، وخرجه عنه الكنجي في كفايته، والهيثمي في مجمع الزوائد، كلهم بالإسناد إلى الحسين بن الحسن الأشقر بعين السند واللفظ، وأخرجه بعين هذا السند ابن كثير الدمشقي في تفسيره من طريق ابن أبي حاتم وابن حجر العسقلاني في تخريج حديث الكشاف من طريق الطبراني وابن أبي حاتم والحاكم في مناقب الشافعي، وهي لا تحصى كثرة، فاستغنى عن ذكرها لشهرتها. نقال الآثار التي وردت في هذا الباب هي لا تحصى كثرة، فاستغنى عن ذكرها لشهرتها، وهو ما نقله الخاص والعام، وفي ذكرهم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليهم في التشهد وغيره، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الشافعي رضي الله عنه يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. الأمر بالصلاة على النبي يدل على فضلهم. قال بعض أئمتنا عليهم السلام أجمعت الأمة على قولهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإنه مشروع ومندوب إليه، ومن قال بالوجوب فمرتبة عليا، البعض يقولون بالواجب إنه واجب، وإجماعهم يجب أن يكون مقطوعا به كما هو مقرر في موضعه، فإذا شرعت الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وآله بإجماع الأمة وامتنعت على من سواهم بلا خلاف قطعنا أنهم أفضل من غيرهم، لأنه لا معنى للأفضل إلا من يأمرنا الله بتوقيره وتعظيمه والدعاء له، وهذه حالهم انتهى. قال الحاشية هذا وقد دأبت نابتة هذا الزمان من أتباع بني أمية ومبغضي أهل البيت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم وخطبهم وأحاديثهم مجردة عن الآل، اللهم صلي وسلم، وهذا عادة يعني يقبل، هذا إذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني عاد نايم، لكن إذا قال تتسلم ما يستطيع يخرجها إطلاقا، ويتحدث عن رسول الله وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني شيء، والبعض يكتب صاد بين قوسين ما عاد به شيء ولا عاد به. ومبغضي أهل البيت على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، لا وإذا جيت وقلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اشتقت رؤوسهم ونظروك شذرة، وش هذا كيف تقول ذا الكلام وين ما ذكرت الصحابة؟ أخي ما قال لي الله أصلي على الصحابة ولا قال لي رسول الله أصلي على الصحابة، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا لا اتركوا رسول الله خلوا على جنب اسمعوا منا احنا. قولوا اللهم سلم على محمد وصحبه. جماعة يعني هذه مخالفة صريحة للقرآن الكريم، مخالفة صريحة ولكن هي هذا. ينادي أنا ويحيى البارع عند الناس واحد منهم يقول لي قال أنت قريب. قلت ليش؟ قال أنت إذا عندنا محاضرات ولا عندنا مداخلات ولا شيء ويجي الدور عليك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين وبس. قلت هذا اللي أمرنا الله به رسوله. لا جراءة صدق لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قد أنك تقول الحق تقول الصدق أحلى الجراءة. بينما الجراءة هي والله الكذب على الله وعلى رسوله. نعم والله إني أذكر وأنا في الجامعة وكان عندي مادة اسمها نبوة وراشدون وأخذتها على أساس ثلاث ساعات فرة ترفع أذام عدل. فلما جاء الدكتور أذكر اسمه إلى الآن اسمه عبد الله اللهي كان ماجستير تقريبا فما نادى باسمه استغرب يعني. قال فيه شيء قلت أنا ما طلع. قال إيه أنت فين؟ قلت نعم. قال عندي استفسار أبغى أستفسر. قلت تفضل. قال تكتب النبي وتقول اللهم صل عليه وعلى آله. من جيت بهذا الكلام؟ جيت من السنة الصحيحة أنت تصلي الآن مثلا تقول اللهم صل على محمد وعلى آله. قال إيه هذا في الصلاة. إذا كان في الصلاة قلت اللي في غير الصلاة يعني يجب أن تكون الصلاة وما غير الصلاة كذلك يعني تكون الصلاة هي قدوتنا وأمرنا بأن نصلي لا تصلوا عليه الصلاة البتراء. وإذا هو موقف على أساس التفسير لين أنا جيت بهذا الكلام؟ أنا ما أعطيني إياها والله ما عندي داعي. هو 99 نقف علي أظن واحد علشان لهني أقول هذا الكلام. نعم فقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وامتنعت آلة من سنة. نعم فقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجره على ما جاء به مودة قرابته في أمر الله. وروي عنه رواية عامة أنه قال لعن الله من منع أجيرا أجرته أو منع لعن الله من منع أجيرا أجره. وروي أنه قال لعلي عليه السلام يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة فمن عق أبا فعليه لعنة الله من عق أباه فعليه لعنة الله. وقال له حبك إيمان وبغضك نفاق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة: المكرم لذريتي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي لهم في أمورهم، والمحب لهم بقلبه ولسانه. هذه الرواية عن الرضا علي بن موسى عليه السلام. وروى في الكشاف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذا الحديث عظيم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ألا ومن مات على حب آل محمد مات تائبا، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان، ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة. ثم منكر ونكير: ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها، ألا ومن مات على حب آل محمد فتح الله له في قبره بابين إلى الجنة، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة، ألا ومن مات على حب آل محمد ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. إذا عرفت هذا قال في الحاشية قال الكشاف وفي تخريجه هذا ورد في الكشاف وفي تخريجه قال ابن حجر رواه الثعلبي أخبرنا عبد الله محمد بن علي البلخي حدثنا يعقوب بن يوسف بن إسحاق حدثنا محمد بن أسلم حدثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله البجلي بطوله. قال ابن حجر وآثار الوضع عليه لائحة. قال هذا حديث موضوع يعني كذب لا شك فيه عند ابن حجر. فقال ذا قلنا ودلائل النصب في قولك واضحة، يعني ما قلت ذلك هذا دليل نصب منك أنت. نعم. قال ومحمد ومن فوق أثبات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا عرفت هذا فاعلم أن بغضهم عليهم السلام أقبح وأشنع، كما أن حبهم أوجب وألزم، وكفى بغضهم خزيا ونكالا وظلما ووبالا. قول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبغضنا أهل البيت إلا أحد ثلاثة: امرؤ يؤتى في دبرة، أو رجل لغير رشده، أو حملت به أمه في حيضة. قال له شاهد أورده الإمام محمد بن سليمان الكوفي في مناقب أمير المؤمنين رقم 588 عن جعفر بن محمد عن أبيه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا يبغض أهل بيتي من الناس إلا ثلاثة: رجل وضع على فراش أبيه، يعني ابن زنا، لغير أبيه، ورجل جاءت به أمه وهي حائض، ورجل يعني حملته، ورجل منافق. انظر مناقب أمير المؤمنين. قال إمام المنصور بالله، هذا الحديث السابق لرواية الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، يعني صحح الحديث، أنا كنت متشكك. قال إمام المنصور بالله رحمة الله عليه: وجد في بعض الكتب ما لفظه ووصله، يعني القاسم بن إبراهيم عليه السلام، أهل اليمن يطلبون انتقاله، فقال: قد كبرت ولكن أصدر معكم ولدي محمد ابن القاسم، فصدره معهم، فكان فيما أوصاه: احذر على نفسك من قبائل أذكرهم لك في اليمن، لا تحل أفئدتهم محبة أهل البيت، ولا تخلو من بغاوتهم، بنو الحارث بنجران، والحدادون بصعدة، وبنو سلمان بعيان، وبنو معبد بخيوان، وبنو المكم أو كذا بثاقب، ولعوة بضحيان، وبنو الوليد بصنعاء، وهبرة ببلاد همدان، وإياك أن تركن إلى هؤلاء أبدا. لا زالوا موجودين إلا الآن، لكن ليسوا كلهم يبغضوا، لكن فيهم اللي يبغض وفيهم أكثر. نعم. وكذا أوصى محمد بن القاسم عليه السلام ابن أخيه الهادي إلى الحق بذلك، وحذره من هؤلاء القبائل المذكورين، نجان الله منهم ومن أشباههم من فزكة العرب والعجم بحق محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. يعني عندما نرى الآن بن الحارث هنا يوان شيعة محبين، لكن ماذا فعلوا في حروبهم مع أئمة البيت رسول الله؟ لقد حاولوا إبادتهم إبادة. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واعلم أن هذا توقيف، لأن الإخبار عما في القلوب لا يكون إلا بوحي من الله سبحانه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بلغ إلى القاسم إبراهيم عليه السلام من غير ما ذكرنا، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يعني هذا كأنه من رسول الله وصي لهم، يعني ما مستحيل أحد يعلم الغيب إلا من علمه الله. ولما اختلفت العامة في الآل من هم، قال الرازي: وأنا أقول آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان مآل أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، ويجب أن يكونوا هم الآل. وأيضا اختلف الناس في الآل، فقيل هم الأقارب وقيل هم أمته، فإن حملناه على القرابة فهم الآل، وإن حملناه على الأمة الذين قبلوا دعوته فهم أيضا آل، فثبت أن على جميع التقديرات هم الآل. وأما غيرهم فهل يدخلون تحت لفظ الآل؟ فمختلف فيه، فثبت على جميع التقديرات أنهم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وروى صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما. فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد من التعظيم، وتدل على وجوه الأول. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومضاعفنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا اللهم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ بلاد المسلمين. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.